لابد للإنسان في هذه الأرض من حياة، ولا بد للحياة من مصدر، والمحيي هو الله، أنشأك وأعطاك الحياة، ولكي تستمر الحياة لابد لها من معين، لابد لها من معين لا ينضب، إمداد، لأنك إذا أعطيت شيئا الحياة كالنبات مثلا يموت ما لم يمد بمعين لا ينضب بماء فتستمر فيه الحياة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى والذي نزل من السماء ماء، هذا الماء الذي نزل من السماء هو المعين الذي لا ينضب لإمداد الأحياء بالحياة، الأحياء من إنسان وحيوان ونبات. ولكن الماء إذا نزل قد يقصر عن الحاجة فلا يكفي، ويحدث الجدب ويحدث الجفاف وتنتهي الحياة. وإذا نزل الماء بأكثر من الحاجة فاق وغرقت البلاد وحدث الطوفان كما حدث في زمن نوح، ولأغرق الماء الحياة وأزالها من على وجه الأرض. إذن فلا بد لهذا الماء أن ينزل بقدر لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد عن الحاجة، فينفع ولا يضر. والذي نزل من السماء ماء بقدر، على قدر الحاجة وعلى قدر المصلحة. إذن فهو عالم، إذن فهو يرى ويسمع، إذن فهو الذي خلق الحياة، وهو الذي جعل الحياة تستمر بإمدادها بالمعين وبأصل الحياة. فقد جعل الله كل حي من الماء. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميت، أنشرنا أحيينا، النشور الحياة بعد موات، نشره وأنشره أحيا، أنشرنا به بلدة ميتة، البلدة الميتة، البلدة الميتة التي لا نبات فيها. إذن بالماء حدثت الحياة، قد حصد الزارع زرعه. وإذا بالأرض بعد اخضرار إذا بها تسود بلا حياة وكأنها موات، فإذا نزل الماء على الأرض عادت لها الحياة واهتزت وربت وفرحت وأزهرت وأنبتت وأثمرت، فعادت إليها الحياة من رب الحياة. نزل من السماء ماء بقدر فأنشر به أحيا به البلد الميت، الأرض الميت. أرأيتم ذلك؟ من قدر على هذا قدر على إحيائك بعد الإمات، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ختاما للآية كذلك تخرجون، كذلك يخرجون، كذلك تخرجون، ثلاث قراءات. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، كذلك مثل هذا الخروج للنبات بعد الموات، مثل هذا الإحياء للأرض بعد الموات، كذلك تخرجون من قبوركم. وليس هناك سهل وعسير، فكل المقدورات في قدرة الله سواء. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. والمتأمل في الحياة يجد الأضداد، الضد، يجد الشيء وضده. وما من شيء في هذه الدنيا فرد أبدا، الفرد هو الصمد هو الله، وما سوى الله أصناف، أزواج، أزواج بمعنى الأصناف. من هنا يقول الله تبارك وتعالى والذي خلق الأزواج كلها. الأزواج كلها، الأزواج الأصناف كأصناف النبات، وقد قال الله تبارك وتعالى فأنبتنا به من كل زوج، فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج كريم، أي من كل صنف. والذي خلق الأزواج كلها الأصناف، ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر، إيمان وكفر، نفع وضر، غنى وفقر، صحة وسقم، من النبات حلو ومر، وشفاء وسم، من الكبال سود وحمر وبيضاء نواصر، من الطيور حاملات رسائل وفواسق ونوازع، الدواب وحوش كاسرات وفيها وفي البهائم ركائب ومنافع، في البحر أمواج مهلكات وفيه طعام ولؤلؤ وقواقع، أصناف وأضداد، من الناس أهل للمعروف ومنهم من في الشر ضار، من الأيام أيام فيها الإسعاد أيام ومبشرات، ومن الأيام بالفتن والشرور طوالع، أصناف فقر وغنى، حياة وموت، حتى في النجوم شمس وقمر، ليل ونهار، أبيض وأسود، وهكذا أصناف وأزواج وأضداد. الذي لا ضد له هو الله، هو الله صمد فرد واحد أحد لا شريك له ولا مد له ولا ضد له، وما سوى الله أصناف وأزواج، ويخلق من الشيء ضده، ويخرج من الماء النار، ويخرج من النار الماء، سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، ويخرج من الميت الحي، يخرج الضد من الشيء، وقد ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور، ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، هو الله، هو الذي خلق الأزواج كلها، الأصناف كلها، ما من شيء في الوجود إلا وله ضد، ما من شيء في الوجود إلا وله صنف ومثل وضد. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ذلك وجعل التوازن بين كل ذلك، فلا يطغى شيء على شيء، فلو طغت الوحوش على الأليف من الحيوان ما وجدنا الركائب وما حدثت لنا المنافع، فهناك التوازن. وكذلك لو طغت الحشرات والقوارض والحيات ما كانت هناك حياة، ولأصدنا جميعا بالتسمم والأمراض والآفات. وكذلك لو طغى الليل على النهار ما سلكنا سبلا للمعايش، ولو طغى النهار على الليل ما وجدنا السكن والراحة والسبات. توازن، لا يبقى المالح على العذب، بينهما برزخ لا يبغيان، فلو طغى المالح ما وجدنا الماء السلسبيل السائغ شرابه، ولو طغى العذب لتعطمت المياه، وكأن المالح لحفظ الماء، فبالملح حفظ الماء، فإذا جاءت الشمس السائغ شرابه، ولو طغى العذب لتعطمت المياه، وكأن المالح لحفظ الماء، فبالملح حفظ الماء، فإذا جاءت الشمس وحدث البخر خرج الماء العذب على هيئة سحاب، وبقي الملح في قاع البحر، فنزل إليك الماء عذبا غير مالح. فلو طغى العذب لتعطل، ولو طغى المالح لمتنا من العطش. وانظر وتأمل وتفكر في كل شيء تجد القدرة، تجد الحكمة، تجد الإتقان، تجد الإحكام، تجد العلم، تجد القوامة، تجد أنه القيوم الذي لا يغفل ولا يسهو ولا ينام. هو الله الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك يذكر ويؤنث ويفرد ويجمع. الفلك جمع، الفلك مفرد، الفلك مذكر، الفلك مؤنث. وقال اركبوا فيها. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. إذن فقد سخر لنا الطرق والسبل، سبل الانتقال في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. هو الذي خلقه وهو الذي سخر. ولولا السنن الكونية ما حدثت الاختراعات، وما من اختراع إلا وهو اكتشاف، ليس خلقا وليس جعلا، وإنما الخالق هو الله. حين صنعت السفن صنعت لأن الإنسان اكتشف أن الخشب إذا ألقي في الماء طفى على السطح، فإذا حرك يديه وهو على جذع الشجرة على سطح الماء إذا بها تسير عكس اتجاه حركة الأيدي. اكتشف ذلك فبدأ يركب البحر والمجاري المائية على جذوع الشجر، ثم بدأ في شقها وجعلها مسطحة حتى ترتفع لحاجاته وزاده وطعامه. ثم صنعت السفن وهكذا. من الذي خلق سنة الطف؟ هو الله. والله إذن فهو الذي جعل لنا الفلك. من الذي سخر الدواب؟ تجد الطفل الصغير يقود الجمل الكبير، وتجد الفتاة الرقيقة تركب على ظهر الجواد وتلهبه بصوتها فلا يتململ ولا يتردد ولا يعترض. سبحانك سبحانك. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي ما تركبونه في البر والبحر. ولكن منا من ينتبه ومنا من لا ينتبه، غافل. هناك متفتح، فاهم، ذاكر، متأمل من أولي الألباب الذين نزل لهم الخطاب، ومنهم من هو غافل، غافل، محصور في دائرة نفسه، لا يرى إلا نفسه الفانية الزائلة، ولا يتعدى بصره موقع قدمه. يقول الله تبارك وتعالى منبها ومذكرا ومعلما: جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. الاستواء الاعتدال، الاستواء التمكن. فأنت إذا استويت على ظهر الدابة تمكنت منها وجلست جلسة المتمكن، لا جلسة فيها القلق أو التحرك أو الملل أو التململ، بل جلسة المتمكن. جعل ظهر البعير وظهر الفرس وظهر الحمار، جعل الظهور مهيئة لركوبك، فإذا ركبت استويت. سبحانه. لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك وظهور الدواب، لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم. فإذا استويتم على ظهوره تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم. إذا حدث الاستواء والاعتدال والاطمئنان والتمكن وأنت صغير الحجم وأنت قليل الحيلة وأنت ضعيف القوة، وإذا بك متمكن مستريح مطمئن على ظهر البعير الضخم او الفرس او البغل او الحمار او السفينة الصغيرة في البحر المتلاطم لا حدود له، لا ترى الشاطئ، لا ترى شواطئه، ولا ترى له نهاية، وأنت في ضآلتك مستوي على هذا الضخم الذي سواه الله لك وهيأه لك لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تذكر النعمة، أولا أن تعرف أن هذه نعمة، لابد أن تعرف أولا أنها نعمة، ثم تعرف أن هذه النعمة من المنعم، فإذا أقررت بأن النعمة من المنعم عرفت أن ذلك محض فضل وبغير استحقاق منك، بل هو محض فضل. فإذا كان محض فضل، إذا كان الأمر محض فضل من ذي الفضل العظيم، وجب الشكر ووجب الحمد، فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، علمنا ماذا نقول بعد تذكر النعم. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فإذا استوى على ظهر دابته قال الحمد لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم، تذكر نعمة ربك إذا استويت على الظهر، الدابة، السيارة، الطائرة، السفينة، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن فكل ما يركب بعد ذلك، بعد الخيل والبغال والحمير، من خلقه وإيجابه، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تذكر النعم بأن تعرف أنها نعمة، بأن تعرف أنها من المنعم، بأن تعرف بأنك لا تستحق، بل هو محض فضل، بأن تشكر وتحمد وتنطق بالإقرار والحمد والشكر، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. ما أعظم شأنه، ما أعظم شأن الله سبحانه تنزيها له عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. فالسبحان من السباح، والسباحة الإسراع في السير على الماء أو على الهواء، وكأن القائل لكلمة سبحان يسرع بالكلية وبالخلق وبالعقيدة، يسرع في تنزيه الله عن كل نقص، في تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلل لنا هذا، وأوجده لنا، وهيأه لنا، وعلمنا كيف نستخدم، علمنا كيف نستخدم السيارة، وكيف نستخدم الطيارة، وكيف نخترع الترام، وكيف نخترع القطار، وكيف نسوس ونقود الخيل والبغال والبعير. سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلله وهيأه وأوجده، وعلمنا كيف نستخدم أيضا الأشياء، وما كنا له مقرنين. وكلمة مقرنين أي مطيقين، مماثلين في الأيد والقوة، من قولهم فلان قرن لفلان، مثل له، فهل أنت مثل للبعير؟ هل تساوي قوتك قوة البعير؟ هل تساوي قوتك قوة الفرس؟ ومع اختلاف القدرة والقوة والحد سخر لك، فسبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مساوين له في القوة وفي الحجم، أو مقرنين مطيقين، من أقرنه أطاقه وقوي عليه، أقرنه وأقرن له، قوي عليه وأطاقه واحتمله. فهل أنت تقوى على البعير؟ هل أنت تقوى على البغال؟ هل أنت تقوى على كل ذلك؟ إذن فالذي قواك والذي ذلله لك فأضاعك هو الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ولا يكتفى بهذا، فأنت قد ذكرت النعم وتذكرت المنعم وشكرته على فضله وإحسانه، وتبين لك أنك بغير حول وبغير قوة وهو ذو الحول والفضل. بعد الإقرار بكل ذلك لابد أن تنتبه لأمر: إذا ركبت مركبا فأنت منتقل، منتقل من مكان إلى مكان، فحينئذ عليك أن تذكر النقلة الكبرى حيث تنتقل إلى الدار الآخرة. هذا انتقال وهذا انتقال من مكان إلى مكان، فحين تركب تذكر أنك تنتقل من مكان إلى مكان، تحذر فهناك نقلة أخرى. من هنا تقول: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي كما انتقلنا من هذه البلد إلى هذه البلد، وكما انتقلنا من هذا المكان إلى ذلك المكان، فنحن ولا بد منتقلون إلى الله. فهل أعددت المركب؟ هذا مركبك في الدنيا تنتقل به، فهل أعددت المركب الذي تنتقل به النقلة الكبرى إلى الله؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، عائدون راجعون. أيضا ما من ركوب إلا وفيه المخاطر، فكم وقف البعير راكبه، وكم وطأ الفرس فارسه، وكم انقلبت السيارة، وكم احترقت الطيارة، كم وكم. ففي المراكب مخاطر، وفي كل ركوب خطر. فإذا ركبت تذكرت أنك إلى الله راجع، فإن حدث الخطر وانقلب المركب وانتقل فما أنت إلا راجع إلى الله. فإن تذكرت ذلك وحدث وانتقل كان آخر كلامك شكر الله وذكر الله والمعرفة بأنك راجع إلى الله، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيها الأخ المسلم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول ذلك في ركوبنا في الحضر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فإذا استوى قال: الحمد لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تفضل علينا ربنا تبارك وتعالى فألهمنا وبين لنا في هذا الكتاب المبين كل شيء، حتى ما يجب أن يقال، حتى ما يقربنا إليه ذكرا وقلبا وتحركا ويقظة ومنام. أيضا إذا ركبنا في السفن علمنا ماذا نقول، قال: اركبوا فيها، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وعلمنا حين النزول أن نقول: أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، كما علم نوح وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل. فإذا ركبنا السفن قلنا: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. فإذا أردنا النزول قلنا: اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزل، سواء في السفن في الطائرات وهكذا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمنا دعاء الركوب في الحضر، علمنا دعاء الركوب في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم حال السفر معلما لنا: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم هون علينا السفر واطوي لنا الطريق فيها. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أيها الأخ المسلم، ذكر الله تبارك وتعالى في كل آن وحين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، وربنا تبارك وتعالى يقول: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحقيقة كل لا يتجزأ، ومن عرف الحق عرف الحق. من شهد لله بالوحدانية فقد علم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، ومن شهد بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض لا بد وأن يشهد أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، فرد لا ند له، صمد لا ضد له. وحقيقة الإيمان هو العلم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الواحد المدبر المحيط. وحين تقص علينا الآيات في سورة الزخرف كيف أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين: من خلق السماوات والأرض؟ إذا بهم يجيبون: خلقهن العزيز العليم. طالما أقروا بأن الخالق هو الله، إذن فلا بد وأن يقروا بأن الخالق قد كان قبل الخلق، وطالما خلق الخلق فهو غير محتاج لمن يساعده أو يعضده، فقد كان ولم يكن شيء. حين خلق الأشياء كلها خلقها بمفرده، فهل يعقل بعد أن خلق الخلق بمفرده أن يتخذ من خلقه شركاء؟ شركاء في ماذا؟ هل يحتاج لمن يقويه؟ هل يحتاج لمن يعضده؟ هل يحتاج لمن يؤنسه؟ كيف كان قبل الخلق؟ من هنا يعجبنا القرآن في سورة الزخرف من هؤلاء المشركين الذين جزأوا الحقيقة، والحقيقة كل لا تجزأ، فشهدوا بأن الله خالق، بل هو الخالق الأوحد، ثم عادوا فجعلوا له من عباده جزءا، عادوا وجعلوا له شركاء من خلقه. جهالة، سفاهة. لذا يقول الله تبارك وتعالى منكرا عليهم: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. والتعبير بكلمة جزء تشعر أن الجزء بعض من كل. جعلوا له من عباده جزءا، والجزء بعض من كل، إذا فقد أجازوا على الواحد أن يتجزأ أو يكون له أبضاع يتجزأ. والله تبارك وتعالى ليس بجسم مصور ولا بجوهر محدود مقدر ولا يماثل الأجسام، لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، ولا يحويه مكان ولا يحده زمان، فقد كان قبل خلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان، لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار ولا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. هو الله جعل له من عباده جزءا، والجزء يعبر به عن الولد، وسمي الولد جزءا لأنه جزء من أبيه. الولد جزء من أبيه، بل هو بضعة منه، فكيف جهل وكيف غابت عنهم الحقائق. لذا يقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لكفور مبين، شديد الكفر، كثير الكفر، مجاهر بكفره، معلن له. وجعلوا له من عباده جزءا، قرئ بضمتين، جزءا وجزءا، إن الإنسان لكفور مبين، ظاهر الكفر، معلن له، مجاهر به. ويأتي السؤال الإنكاري والتوبيخ والتقرية، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم اتخذ الميم صلة، وتقدير الكلام اتخذ، السؤال للتقريع، صيغة الاستفهام ومعناه التقريع والتوبيخ. إذا أردت أن تزعم لله الولد، إذا أردت ذلك أيها الكافر، فهل لا زعمت له أرفع الجنسين وأعلى الصنفين؟ لكنهم حين زعموا له الولد اختصوه بأخص الأنواع وبأدنى الجنسين، اختصوه بالبنات، فقالوا الملائكة بنات الله. لذا يوبخهم ربهم تبارك وتعالى ويقول أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم آثركم، أصفاكم أخلصكم، وأصفاكم بالبنين. إذا كان الأمر كذلك، أولا إذا اتخذ الملائكة بنات فالملائكة من خلق، إذن فليس الملائكة جزءا من الله، ليست الملائكة جزء، بل الملائكة عباد، الملائكة من خلق الله بإقرار الكفار، بإقرارهم أن الله خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما وما بينهما. فهل إذا أراد أن يتخذ ولدا هل يتخذ البنات أم يتخذ البنين؟ إذا أراد أن يتخذ لابد أن يتخذ أعلى ما في خلقه، لابد أن يتخذ أرفع الأجناس. من هنا في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هو الذي يصطفى، لو اصطفى للمستحيل، ليس أنت الذي تصطفي له. اتخذ من الملائكة إناثا، أصفاكم أنتم بالبنين، آثركم بالبنين، وأخلصكم بالبنين، فاختصكم بأرفع الجنسين، واختص نفسه بأدنى المنزلتين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ثم ينعى عليهم ذلك ويذكرهم بمشاعرهم ويقول وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هؤلاء الذين زعموا لله البنات واختاروا له أدنى المنزلتين وأخف النوعين، إذا بشر أحدهم بالأنثى، إذا قيل له أن امرأتك قد ولدت لك أنثى، اسود وجهه واغبر وعلته الكآبة والحزن وامتلأ قلبه بالغم والهم. إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، لأن المثلية بين الأب والابن واردة. وهؤلاء حين زعموا أن الملائكة بنات الله وكأنهم جعلوا مثلية بين الله وبين الملائكة، والله تبارك وتعالى لا مثل له، ليس كمثله شيء. فهؤلاء إذا بشروا بالمثلية أو بما ضربوه مثلا لله، فبشر أحدهم بالأنثى كما قيل في موضع آخر، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، وكلمة الرحمن تفيد أن الله تبارك وتعالى لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العقوبة، ولكن رحمته سبقت غضبه. إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسود وهو كظيم، ظل وجهه مسود وهو كظيم، قراءة ظل وجهه مسودا خبر ظل، ظل وجهه مسود، وجهه مسود مبتدأ وخبر، والجملة خبر ظل واسمها في الضمير في ضميرها، ظل وجهه مسود أو ظل وجهه مسواد وهو كظيم، مملوء بالغم في قلبه ومملوء بالهم، كيف تلد امرأته أنثى. والأعجب من هذا زيادة في كفرهم وإمعانا في ضلالهم، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. الجحد هنا بمعنى القول وبمعنى التسمية، بمعنى التسمية وبمعنى أيضا الجعل، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، بيان للضلال والكفر. البنات والإناث، الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث، ويهب لمن يشاء الصنفين ويجعل من يشاء عقيم. ليس الذكر كالأنثى، أراد الله ذلك، الرجال قوامون على النساء، لكن الله تبارك وتعالى حين فضل الذكر على الأنثى فضله بسبب القوامة وبما أنفقوا من أمواله. ولله تبارك وتعالى أن يصطفي ويختار ما يشاء لا ما يشاءون. البنات كيف تربى وكيف تنشأ؟ ومن رزق بالبنين وبالبنات لابد أن تختلف المعاملة وتختلف التربية للولد عن البنت. فأنت حين تربي الولد تربيه ليكون رجلا مسؤولا قواما يعمل ويكد ويكدح ليكتسب رزقه، تربيه على الفروسية، تربيه على الشجاعة، تربيه على الكرم، تربيه على المسؤولية. أما البنات فتربى البنات على الرقة، وتربى على الدلال، وتربى على التدليل، وزي البنت يخالف زي الولد، زي الولد بسيط وزي البنت مزخرف مزين ألوانه براق، كما أن ما حرم على الرجال لا يحرم على النساء، فللنساء أن تتزين بالذهب، ولهن أن يتزين ويتزين بالحرير، فلبس الذهب والحرير حرام على الرجال مباح للنساء. من هنا تربى البنت على الرق، تربى على الدلال، تربى بالتدليل، تربى في الحرير، تربى في الحلية، تربى في الذهب. فيقول الله تبارك وتعالى لهم هؤلاء الذين وأدوا البنات وعقوا الأمهات وفضلوا الأولاد على البنات، يخاطبهم ولكن بخطاب الخالق الرحمن، الخطاب الذي يعقله أولو الألباب، ليس فيه صخب ولا سباب، ليس فيه خروج عن اللباقة في الحديث. يقول الله تبارك وتعالى واصفا للبنات: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تعبير غاية في الرقة، غاية في اللطف، لتطيب قلوب النساء، نساء الأمة. لم يسب ربنا تبارك وتعالى البنات، إنما اعترض على الكفار أنهم خصوه بالبنات الذين هم إذا بشروا بهن اسودت منهم الوجوه وامتلأت بالغم منهم القلوب. فيقول لهم: أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية، أو من يناشأ في الحلية. النشوء التربية، نشأت في بني فلان، تربيت فيهم. فالنشوء التربية، نشأ نشأ ونشوءا، ونشئ وأنشئ بمعنى. فيقول الله تبارك وتعالى بهذا التعبير الدقيق: كيف اخترتم البنات لله؟ والبنات من طبعهن أن يربيهن الوالد بالحلية، الحل. والآية دليل على الترخيص للنساء في أن يتزين بالحلي والحلي وأن يلبسن الحلية، الآية دليل، دليل على ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية، في الحرير، في التنعم، في الذهب، تلبس وتتزين وهكذا. هل يتخذ ربنا من هذا شأنه ولدا؟ الخالق القوي القاهر، إن كان محتاجا لتأييد فهو محتاج للأقوياء، ما للضعفاء الذين يربين في الحلية أيضا في الخصام، حين المجادلة، حين الاختلاف، لا حجة لهن، وإن كانت لها الحجة صاغتها على نفسها، لا يبين لا يوضح. وما من امرأة خاصمت وكانت لها حجة إلا وقلبتها على نفسها، فهن ناقصات عقل وناقصات دين. وهن في الخصام لا حجة لهن، ضعيفة، المرأة ضعيفة، ضعيفة في البنية، ضعيفة في الجسم، ضعيفة في الرأي أيضا، لا حجة لها ولا برهان. وإن كانت لها الحجة والبرهان لا تستطيع أن توضحها كما يوضحها الرجال، لا تقوى على طول الجدال، بل تسرع الدموع إلى عينيها. إن غلبت بكت، إن غلبت بكت، وإن فقدت الحيلة ذرفت الدموع. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هل من هذا شأنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. وصفوا الملائكة بالأنوث، والملائكة عباد الرحمن، قال فيهم ربهم: بل عباد مكرمون. وقال في شأنهم: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، فمدحهم بقوله عباد. هؤلاء العباد كيف يعبدون وهم يعبدون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ وقرئت: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناث. العندية ليست عندية مكان، بل عندية منزلة، كقوله تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. فقرئت كذلك: جعلوا الملائكة الذين هم عند، جعلوا الملائكة الذين هم عبيد، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. طالما جعلوا هذا وحكموا بذلك، جعلت زيدا أكرم الناس، أي حكمت له بذلك. الجعل هنا الحكم والقول، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. طالما حكمتم بأن الملائكة إناث لابد لهذا الحكم من دليل، والدليل إما عقلي وإما نقلي. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم. هل رأوا الملائكة حين خلقت؟ لأن الأنوثة والذكور لا تعلم إلا بالمشاهدة. فأنت حين تلد امرأتك تنظر وتعلم أذكر هو أم أنثى. فكيف علموا أن الملائكة إناث؟ يقول الله: أشهدوا خلقهم. حين خلقهم الله هل شهدوا كيف خلقهم الله تبارك وتعالى؟ هل نظروا إليهم؟ هل رأى أحد منهم الملائكة فعلم أنهم إناث؟ أشهدوا خلقهم، سنكتب شهادتهم، ستكتب شهاداتهم، سيكتب شهادتهم ويسألون. قراءات، قراءات كلها بمعنى واحد، ويسألون يوم القيامة عن هذه الشهادة، شهادة الزور. يسألون عن شهادة الزور التي شهدوا بها، شهدوا أن الملائكة إناث. هل شهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وهنا يسوق الله تبارك وتعالى قوله حين هددوا بالعذاب وحين نوقشوا بالمنطق، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. سبحان الله، حق حق، كلمة حق. لو شاء الرحمن ما عبدناه، نعم. لو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما أشركوا. الله يقول كذلك، الله تبارك وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا. فهم يقولون كلمة حق، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، كلمة حق أريد بها الباطل. قالوها استهزاء، قالوها مجادلة، قالوها ليدحضوا الحق بالباطل. ولو قالوها إيمانا وإجلالا لله وتعظيما له لدخلوا بها الجنة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد. هي كلمة حق، لو شاء الله ما عبدوه. لما أخذت عليهم الكلمة؟ لأنهم قالوها استهزاء وإلقاء للمسؤولية عن أنفسهم. الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد لأنه الملك. ولو وقع في ملكه شيء لا يعلمه لكان ذلك من صفات النقص، أو لو وقع في ملكه شيئا لا يستطيع أن يغيره لكان ذلك من صفات النقص. إذا فلا يمكن أن يقع في الملك إلا ما يوافق الإرادة الأزلية ويتفق والعلم الأزلي. من هنا نعلم أن خلاف المراد وخلاف المعلوم مقدور وإن لم يقع، بمعنى أن الله تبارك وتعالى حين أراد لهم وشاء أن يعبدوا الأصنام كان يمكن أن يريد أن لا يعبدوه، فخلاف المراد مقدور أي في قدرة الله وإن لم يقع. وكذلك علم الله تبارك وتعالى من الأذن أنهم لو تركوا وأنفسهم لاختاروا الكفر، علم ذلك من الأذن. خلاف هذا العلم مقدور، لو أراد الله أن يؤمنوا لآمن وإن لم يقع، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا خلاف المشيئة وخلاف العلم، خلاف المراد وخلاف العلم مقدور لله وإن لم يقع فلما وقع. المشيئة اختيار بين الممكنات، الممكنات من الممكن أن يؤمنوا لأنه في قدرة الله، ومن الممكن أن يكفروا، فاختارت المشيئة لهم الكفر، ولو اختار الإيمان لوقف. إذن فلا بد أن الإرادة شيء والأمر شيء آخر. أراد منهم الكفر ولم يأمرهم به، إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. حين أمر إبليس بالسجود هل أراد منه ذلك؟ لا يمكن، لأنه لو أراد منه السجود لسجد، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. أمره بالسجود ولم يرده منه، لماذا لم يرد منه السجود؟ حتى يظهر كفر والكبر. هؤلاء لو شاء الله ما عبدوا الأصنام، فلما أراد منهم ذلك ولما شاء لهم ذلك؟ لأنه علم من الأزل أن فساد فطرتهم سوف تؤدي بهم إلى الكفر، فأذن بوقوع الكفر في ملكه، أذن بذلك كما يحدث في دنيانا هذه. فقد يعلم الحاكم بوجود مؤامرة، بوجود مؤامرة ضد الحاكم، قد يعلم بذلك ويستطيع أن يمنح، ولكنه يتركهم ويراقبهم حتى إذا أخذهم واجههم بالدليل. فالله تبارك وتعالى علم من الأزل بكفر هؤلاء، لو أدخلهم النار حينئذ من قبل خلق الدنيا له أن يفعل ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى لو فعل ذلك لقالوا لما لم تختبرنا، لما لم ترسل إلينا رسولا. وقد ساق الله هذه الحجج في قوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول هذا، يقول هذا من هنا، يقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه لو عذبهم بعلمه الأزلي لقالوا لم نفعل شيئا، ولكن لله الحجة البالغة. من هنا تعلم أن الله تبارك وتعالى أمر وأراد. الأمر قد يتفق مع الإرادة وقد لا يتفق، والرضا قد يتفق مع الإرادة وقد لا يتفق. الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولم يأمر عباده بالكفر، بل يرضى منهم الإيمان ولا يرضى منهم الكفر، لكنه الملك ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. فعلم أزلا أن هؤلاء سوف يكفرون فتركهم وأوكلهم إلى أنفسهم وتركهم يكفرون، حتى إذا أخذهم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من هنا قالوا كلمة حق وأرادوا بها الباطل، حيث قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. نعم نعم، لكنهم قالوها استهزاء، قالوها استهزاء ليس إيمانا بالله ومعرفة بالله. من هنا كان الرد عليهم ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. الخرص الكذب، أصل كلمة الخرص القول بالظن والحكم بالتخمين، ولذا كانت العرب تخرص النخلة، ينظر إلى النخل وما عليها من ثمر ويقدر ظنا وتخمينا ما سوف تأتي به الشجرة كيلا أو وزنا. وفي زماننا هذا يصنع الفلاحون كذلك، في حدائقهم، ينظر إلى الشجر ويقدر ما عليه من ثمار بالظل، ذاك يسمى خرصا، خرص يخرص، قال بالظن وبالتخمين. فهؤلاء ظنوا وخمنوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، يقولون بالظن والحدث، يقولون بالظن والحدث التخمين. وقد يرجع الكلام لقولهم الملائكة إناث، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ها هي الحجة الثانية. الحجة الأولى أشهدوا خلفه، المشاهدة، المشاهدة، الحكم بالعقل بالتمييز بالإدراك أو بالنقص، فلابد لكل أمر ولكل حكم من برهان ودليل، إما عقل وإما نقص. أما العقل فقد ذهبت حجتهم فيه لأنهم لم يشهدوا خلق الملائكة، كما أن الواحد الأحد إذا أراد أن يتخذ ولدا لاختار مما يخلق، لا أنتم تختارون له، بل هو يخلق ما يشاء ويختار. كما أن الواحد الذي لا يتجزأ لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الولد فرس من أبيه، والله تبارك وتعالى لا يتجزأ، ليس بجسم مصور ولا بجوهر محدود مقدر، ولا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. بالعقل لا يمكن أن يقال هذا أن لله ولد، بالعقل لا يمكن أن يقال أن الملائكة بنات الله، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أيؤثركم بالبنين ويأخذون لنفسه البنات، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. هذا هو العقل، الكلام بالعقل. إذن فليس لهم دليل من العقل، فهل لهم دليل من النقل أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل القرآن أو من قبله، من قبل زعمهم أن الملائكة بنات الله، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هل هناك دليل نقل؟ نحن الآن حين نتكلم عن وحدانية الله، نتكلم عن وحدانية الله بالدليل النقل، نقل إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ذاك دليل نقل. الدليل العقلي أن تتفكر كان ولم يكن شيء، ويبقى ولا يبقى شيء. إذن هو الأول وهو الآخر، هو الظاهر وهو الباطن. العقل يؤدي إلى ذلك، والنقل يؤدي إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. الوحدانية لله أمر لازم، لازم لابد أن يكون واحدا عقلا ونقلا. هؤلاء حين دعموا ما زعموا ليس لهم دليل من العقل وليس لهم دليل من النقل، وها هو يسألهم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. حين أسقط في أيديهم، أسقط في أيديهم ولم تكن لهم حجة عقلية ولا نقلية، قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ظهر الحق، ظهر الحق، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، وإنما تقليد، تقليد دون تفكير ودون إعمان العقل. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، الأمة والإمة الطريق، الأمة الدين، الأمة الطائفة من الزمان، الأمة الجماعة من الناس. هنا كلمة أمة تعني الطريق، الشريعة، الدين، والإمة ما يؤم ويقصد، حال الآمة. وجدنا آباءنا على إمة، على طريق، على حالة، وإنا على آثارهم كما فعلوا نفعل، وإنا على آثارهم مهتدون، أي مقتدون، سائرون على الدرب، التقليد بغير إعمال للعقل، والآية دليل على ذم التقليد دون إعمال العقل والفكر.